الحمد لله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فسر القرآن وبينه تبيينا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالجميل وسلم تسليما. يا رب صل على محمد وآله وصحبه وتابعي من واله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعملوا بما جاء في كتاب الله، واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أيها المسلمون، إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة القصيرة يا عباد الله، القصيرة في كلماتها، العظيمة في دلالاتها، سورة يرددها المسلم 17 مرة في كل يوم وليلة في الصلوات المفروضة، وإذا صلى الرواتب وزاد من النوافل ما زاد، فإن الأعداد ستزداد وستكثر كثيرا. هذه السورة العظيمة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد امتن الله سبحانه وتعالى بهذه السورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن المراد بالسبع المثاني والمراد بالقرآن العظيم هو سورة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد، فذكره أبو سعيد بن المعلى بقوله، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا يا أيها الإخوة نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وكما ثبت إطلاق اسم القرآن العظيم على هذه السورة مع أنها جزء منه، فقد ثبت أيضا تسميتها بأم القرآن، وذلك لأنها أعظم سورة من القرآن العظيم، ولأنها اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن كله تفصيلا. فقد اشتملت هذه السورة العظيمة المباركة على تقرير توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كما اشتملت على إثبات المعاد ويوم القيامة، واشتملت على إثبات النبوات وذكر الصراط المستقيم وبيان جزاء سالكيه وجزاء من تنكبه. عباد الله، أما اشتمال هذه السورة المباركة على التوحيد بأنواعه 3، فلأنها دلت على توحيد الربوبية في قول ربنا تعالى: رب العالمين. ومعنى الرب المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فما ثم إلا رب هو الله، ومربوب وعالم وهم من سوى الله تبارك وتعالى. فكل من سوى الله من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك، فهو مربوب مقهور يتصرف فيه رب العالمين، وكل هؤلاء فقراء محتاجون إلى الغني الصمد لا شريك له في ذلك. وأما دلالة هذه السورة المباركة على توحيد الألوهية فلأن اسمه الله يدل على كونه مألوها معبودا، فالله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. ودلت هذه السورة أيضا على توحيد الألوهية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة سوى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير المألوه الرب جل جلاله. وأما اشتمال هذه السورة المباركة على توحيد الأسماء والصفات فلأنها اشتملت على إثبات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ولأنها اشتملت على عدد من أسمائه الحسنى وهي الله والرب والرحمن والرحيم والمالك، وهذه الأسماء الخمسة هي مرجع أسماء الله الحسنى والصفات العلى، ومدار جميع أسماء الله سبحانه وصفاته عليها، فالسورة مبنية على الألوهية والربوبية والرحمة. والمفلح من أهل التوحيد وأهل الحنيفية وأهل السنة من يصرف العبادة لله وحده الذي له الربوبية وله الألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. أيها المسلمون عباد الله، وأما اشتمال هذه السورة المباركة على إثبات المعاد واليوم الآخر ففي قوله سبحانه مالك يوم الدين، فإنه يدل على إثبات المعاد وعلى إثبات القيام لرب العباد وعلى إثبات جزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها. مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء ويوم الحساب، والله تبارك وتعالى متفرد بالحكم في ذلك اليوم العظيم بين الخلائق، وهو جل جلاله حكم عدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها المسلمون، وأما إثبات النبوات من هذه السورة المباركة ففي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي هداية البيان والدلالة ثم هداية التوفيق والإلهام، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، فمن أخذ شيئا من دينه من غير الرسل عليهم الصلاة والسلام فليراجع إيمانه بهذه السورة العظيمة. ونحن أيها الإخوة الكرام على أبواب ما يحتفل به كثير من المسلمين في كل عام، وهو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا شك أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جلل ومنة من الله كبيرة، لكن الكلام هاهنا على الاحتفال. فهل الاحتفال من الصراط المستقيم ومن هدايات هذا الصراط القويم؟ وهل الاحتفال من فعل المنعم عليهم أم لا؟ إذا كان هذا الاحتفال ليس من هدايات الصراط المستقيم وليس من فعل المنعم عليهم، فقل لي بربك كيف يحتفل به من يزعم أنه يتبع الصراط المستقيم ويسأل ربه صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ فإذا كان هذا الاحتفال موجودا ولم يكن كذلك، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إذا كان الأمر كذلك فالمنبغي على المتبعين أن يتركوا هذا الأمر وأن يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنته وانتهاجا لنهجه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون، هذه المعاني العظيمة هي بعض ما تشتمل عليه هذه السورة المباركة، والمنبغي للمسلم الذي يكرر هذه السورة كثيرا في يومه وليلته أن يكرر كل فترة وفترة قراءة تفسير هذه السورة العظيمة حتى يرجع منها بالفوائد النافعة وبما ينفع قلبه في دنياه وفي أخراه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإكثار من تلاوتها وتلاوة كتابه كله وفهم معانيه وتمثله في واقع الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وتقربوا إليه بما ندبكم إليه من فضائل الأعمال، واحرصوا على الفرائض أولا، واحمدوا ربكم على نعمه العظيمة تفوزوا برضوانه في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، ومن الفوائد التي اشتملت عليها سورة الفاتحة أنها تضمنت ذكر الصراط المستقيم، وقد ذكر هذا الصراط مفردا، وذلك يفيد أنه صراط واحد، وهو الطريق الموصل إلى الله سبحانه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. وفي هذا دلالة على أن وجود الأحزاب والتفرقات في الأمة مخالف لهذا الصراط المستقيم، لأن طرق المغضوب عليهم والضالين كثيرة، والله تبارك وتعالى يجمعها في كتابه. قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما، فأفرد الصراط: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد الصراط سبحانه وتعالى ووحد سبيله وجمع السبل المخالفة له، فمخالفة الحق كثيرة، وأما الصراط فواحد. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها المسلم عبد الله، احرص على اتباع هذا الصراط المستقيم، واحذر من تنكب هذا الصراط واتباع ما يخالف هذا الطريق القويم. أيها المسلمون، ولما كان طالب الصراط المستقيم يطلب أمرا كثير من الناس ناكبون عنه معرضون، يريد هذا المتبع للصراط المستقيم طريقا يرافقه فيه أحد، ولكن المرافقين قلة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. نبه سبحانه وتعالى على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعمت عليهم، وقد بينهم الله في سورة النساء فقال: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا أيها المتبع، يا أيها السائر على الصراط المستقيم، إذا أوحشك التفرد في هذا الصراط فتذكر الأنبياء وتذكر الصحابة الكرام، عند ذلك تستأنس، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحتج على معصيته وعلى مخالفته بكثرة المخالفين وبكثرة الفاعلين. أيها المسلمون عباد الله، ومن فضائل هذه السورة أنها تشتمل على الشفاءين، على شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب ففي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ففي هذا شفاء من أمراض القلوب من سوء القصد ومن الرياء ومن الكبر ومن العجب. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا الله، ولا نستعين إلا بك يا الله. وأما شفاؤها لأمراض القلوب أيضا ففي قوله تعالى أيضا اهدنا الصراط المستقيم، ففي هذا شفاء من مرض الضلال والجهل. فمن عوفي أيها الإخوة الكرام من مرض فساد العلم، من مرض فساد العلم ومن مرض فساد القصد، ورفل في ثوبي الاستعانة بالله تبارك وتعالى والهداية إلى صراطه المستقيم، فقد تمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه كاليهود، أما الضالون فهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه وعبدوا الله على جهل كالنصارى. قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. عباد الله، وأما تضمن سورة الفاتحة المباركة لشفاء الأبدان فهذه السورة العظيمة لما اشتملت على شفاء القلوب الذي هو أعظم الشفائين كان حصول شفاء الأبدان بها أولى. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا، أي لم تضيفونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، أي حتى تعطونا أجرا على الرقية. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن أي بالفاتحة ويجمع بزاقه ويكفل فبرأه، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية، أي سورة الفاتحة، خذوها واضربوا لي بسهم. عباد الله، والله لو أحسننا التداوي بسورة الفاتحة لرأينا العجب العجاب. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع نقمتك، اللهم أنزل بهم رجزك وغضبك وسخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في الشام، وفرج عنهم في فلسطين، وفرج عنهم في بورما. اللهم كل المسلمين في كل مكان كلهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى ومن نحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.